قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عذابا أليما. والظالم فيها أبغض عند الله والظالم فيها أبغض الناس عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: أبغض الناس إلى الله ملحد في الحرم. رواه البخاري. ولعظيم حرمتها لا يطأ أرضها مشرك. قال سبحانه: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. والدجال كافر بالله يفتن الناس في دينهم فيمنعه الله من دخول مكة والمدينة. قال عليه الصلاة والسلام: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. متفق عليه. حفظ الله مكة وستبقى محفوظة بحفظ الله، ومن أرادها بسوء أهلكه الله، فأصحاب الفيل أرادوها بشر فحبسهم الله عنها وجعلهم عبرة إلى يوم الدين. ويغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض أي صحراء يخسف الله بأولهم وآخرهم. رواه البخاري. وكما أحل الله فيها الأمن تكرم الله على أهلها بالخيرات والثمار، مع أنها واد بين جبلين غير ذي زرع، والجبال محيطة بها من كل جانب، وأرضها مظنة للمجاعة. فدعا إبراهيم لأهلها أن يرزقوا من الثمرات كما رزق الله البلدان ذوات الماء والزروع، فقال: وارزق أهله من الثمرات. فأجابه الله وقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. بل ودعا إبراهيم ربه بالبركة في صاعها ومدها، أي في شرابها وطعامها. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. متفق عليه. وسقى أهلها ماء لا يوجد في الأرض مثله، ويتمنى الناس قطرات منه. فماء زمزم مبارك وهو طعام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم. رواه مسلم. وهو شفاء من جميع الأسقام، قال عليه الصلاة والسلام: زمزم طعام طعم وشفاء سقم. رواه مسلم. وصدر النبي صلى الله عليه وسلم شقه الملك وغسله بماء زمزم. رواه البخاري. وحلول الرزق فيها والأمن موجبان وحلول الرزق فيها والأمن موجبان لعبادة الله وحده. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والله يدفع السوء عن أهلها بسبب تعظيمهم البيت وتوحيد الله. قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قال ابن كثير رحمه الله: أن يرفعوا عنهم بسبب تعظيمها السوء. مكة بلدة مباركة وخيرها عميم، ومن بركاتها مضاعفة الصلاة فيها، فصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. رواه أحمد. والطواف بالبيت عبادة لا يمنع عنه أحد أي ساعة من ليل أو نهار. قال سبحانه: وليطوفوا بالبيت العتيق. مشاعرها مناسك للمسلمين، فرض الله عليهم قصدها وجعله أحد أركان الإسلام. وإلى مسجدها يثاب المسافر إليه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. متفق عليه. وليس في الأرض بقعة يطاف حوله سوى البيت،